أذن بالجلوس فيها والبيع فيها، لكن بيع الأخشاب والحطب ونحوه مع أنها مقبرة محققة أن فيها أموات بعض الأحياء يعرف أن فيها فلان، ولكن لطول العهد قالوا نرى أنها قد ذهبت أعلامها ولم يبقى لها أحد. وبكل حال نرى أننا متى تحققنا أن هذه مقبرة فلا يجوز الاستهانة بها، هذا هو الأصل، بل تسوّر وتلقى على حالتها إلى آخر الدنيا ولا ينتفع بها. وفي الأرض ساعة البقاء واسعة من كل جهة، نقال هذه في الأرض يقال مثلا نخشى أنها تنسلي الآن سدّر المقبرة في النسيم، يعني واسعة قال إنها يمكنها كيلوين في كيلوين وتتسع لما من لا يخطيها إلا الله. وإن ماتت الحامل حرم شرطه. لقيت مسألة ثانية يقول إذا ماتت الحامل، الحامل قد تموت محملها حي، فإما أن تكون بكل من يعني قريبة الولادة لن يبقى على ولادتها إلا أياما أو نحو ذلك فتموت، في هذه الحال هل يشق بطنها لإخراج هذا الإنسان الذي يعمل على ظن حياته أم لا؟ الصحيح أنه لا يشك، لأن هذا استهانة لحرمة الميت مع أن حياة الجنين غير متحققة. وأباح بعضهم أن النساء أنه تسقط الرأس وتدخل يدها في فرج المرأة وتخرج ذلك الحمل، فإذا لم يتيسر فإنه لا حاجة إلى ذلك، إذا لم يوجد من تسقو وتخرج الطفل الأولى أن تترك المرأة حتى يموت، يعني لا تدفن حتى يموت الحدث. وبعضهم يقول أنه يجعل على بطنها شيء ثقيل أو تغم إلى أن يموت موته بشرط الحركة. أما لو خرج بعضه خرج بعض الجنين الفلد، خرج مثلا راسه وغرفت حياته ولم يقدر على إخراجه إلا بالشق شق البطن، فإنه يجوز ذلك لأن حرمة الميت أقل من حرمة الحي. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. يشكوها أن تعلم بالجراحة من خطأ لا تنتهي كل حرمة. بالنسبه للمقابر القديمه كانت بعض الفرق الصحراء الخير يسكنون على السنه، هل يعني يجوز نسي عليه السنه القديمه؟ لا يجوز، لكن اذا لم يبقى لها اثار مبينه معروفه فيتحقق انك تقع على قبر بسيارتك او ودادتك، الإذن على أن تتحقق عليه. وآداب الزيارة، فأما التعزية فالمراد بها التسلية، تسلية ذلك المصاب وتخفيف المصيبة، لأن المصيبة حرها شديد على النفس وتألم المصاب شديد، فيندب أن يعزي المسلمون ذلك المصاب ويعظوه بتخفيف المصيبة، فإما أن يذكره بعظم أجر الصبر وثواب الصابرين، وإما أن يذكره بأن هذا الطريق مسلوك وأن الموت لا مفر منه، وإما أن يخفف عنه ما نزل به ويعده بأن الله يعوضه خيرا منه إذا مات له ولدا أو نحو ذلك، وكل ذلك يحصل به التخفيف. وأعظمها الأول وهو أن يحتسب الأجر،